بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم ضمن سلسلة محاضرات المسؤولية محاضرة فضيلة الشيخ صالح السدلان بعنوان مسؤولية اليتيم. إن دين الإسلام الذي وصفه الله جل وعلا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الإنسان المسلم عندما يقف عند أي حكم من الأحكام ثم تعود ذاكرته إلى قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم عرف كمال هذا الدين حقا، وعرف أنه من أتم النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، عناية الإسلام بالإنسان وبخاصة المسلم عناية فائقة لا توجد في أي دين سماوي ولا في أي نظام أرضي أبدا. ولعل هذا الموضوع يعطينا صورة حية عن كمال الإسلام من ناحية وعن عنايته بالإنسان. الأمر الثالث، منزلة الأبوين عندما يتيسر لهما رعاية ولدهما منذ النشأة بل وعند اختيار الأم والأب والجمع بينهما ثم الحمل والعناية به، ثم إذا ولد هذا الإنسان فقد يكون أبواه يتوليانه ويقومان على تربيته ورعايته وحضانته وغير ذلك. الأمر الرابع، ما للأبوين من تأثير على المولود على صحته وعلى نفسيته وعلى أخلاقه وخلقه وعلى نموه العقلي والذهني وغير ذلك. ولكن قد لا يقدر الله لهذا الإنسان أن يرعاه أبواه، فقد يفقدهما جميعا وقد يفقد أحدهما، والإنسان بحاجة إلى من يرعاه وهو في مراحله الأولى وهو حمل في بطن أمه، وبعد ولادته بأنواع من الرعاية. ولكن قد لا يتوفر لكل الناس لكل مولود أب يرعاه ويقوم على تربيته، وقد لا يتيسر له أم ترعاه وتقوم على حضانته وتضفي عليه من الحنان، قد يعاجلهما الموت أو أحدهما. لكن الإسلام عني بهذا الإنسان الذي بهذه الحالة إما أن يفقد أمه أو يفقد أباه أو يفقدهما جميعا. فالإسلام وضع لهذا اليتيم من العناية والرعاية والكفالة ما وضع ليعوض عطف أبيه وحنوبه عليه وحنان أمه ورفقها به وإحسانها إليه وغير ذلك. والإسلام عندما عني بهذا المولود الذي فقد أبويه أو أحدهما لم يجعل ذلك في جانب من الجوانب أو في مرحلة مقدرة بسنوات قليلة أو أشهر أو أيام، بل أعطاه رعاية كاملة، رعاية تتعلق بتربيته ورعاية تتعلق بمعاملته، ورعاية تتعلق بالرفق به والإحسان إليه والعطف عليه، بل وعد النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن إلى اليتيم أنه والنبي صلى الله عليه وسلم كالأصبعين المتلاصقين كهاتين، فما أعظم هذا. وقد يلقى بعض الأيتام من الرعاية والعناية والاهتمام وحسن الكفالة ما يجعل هذا اليتيم لا يشعر بفقد أمه ولا فقد أبيه. نعم، والإسلام عندما حث على رعاية اليتيم لم يجعل ذلك موجها إلى شريحة معينة من المجتمع الذي يعيش فيه هذا اليتيم، بل جاءت النصوص عامة لتجعل كلا يشترك في رعاية اليتيم، بدءا بالحاكم ونهاية بأصغر محكوم. نعم، عناية فائقة وتامة. ولهذا فإن اليتيم جاء ذكره في القرآن كما قال المقدم الشيخ: إن القرآن ذكر اليتيم في مواضع كثيرة، في 22 موضعا من القرآن، إلى جانب الأحاديث الكثيرة، إلى جانب ما ذكره العلماء من أحكام اليتيم، حيث أخذ ذلك مساحة كبيرة من كتب الفقه والتفسير وشروح الأحاديث والكتب العامة في موضوعاتها العامة. وهذه العناية الفائقة باليتيم كل أخذ بنصيب، فتجد الأفراد أخذوا بنصيب، والعلماء أخذوا بنصيب، وأصحاب الأموال أخذوا بنصيب، والولاة في كل الأعصار وفي كل الأمصار على مر الدهور والأيام لديهم عناية بالأيتام، عناية تتمثل في عدة أشياء: في إيجاد الدور الخاصة لهم، وفي إيجاد الحضانة لهم، والتربية والمدارس، وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان في جميع مراحل العمر. ولعلنا نذكر بعض الآيات، ليس كل الآيات، في مجال العناية باليتيم. فأولا اليتيم هو من فقد أبويه أو أحدهما، هذا يسمى يتيم. وهناك أحكام تتشابه: اليتيم اللقيط الذي لا يعرف له أب، وأحكام اللقيط تقاس على أحكام اليتيم في غالب الأمور، بل هو أحوج، اللقيط أحوج، لأن اليتيم له أسرة وله أب وله أم وله إخوة وله أعمام وأباء وأجداد وجدات وأمهات وأجداد وغير ذلك، بخلاف اللقيط لا يعرف له أب. فاليتيم جاءت الآيات لتبين وتحث على العناية باليتيم، وجاءت الآيات لتبين كيف نربي اليتيم، وكيف نعلم اليتيم، وكيف نعنى بمال اليتيم، وكيف نعلم اليتيم على الحياة وممارستها، وعلى الولاية اليتيم وكفالة اليتيم وغير ذلك. كما جاءت آيات تبين لنا على وجه الدقة كيف نعنى باليتيم. قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فلنا مع هذه الآية عدة وقفات، وإن كانت هذه الآية من أكثر الآيات التي درسها العلماء واستنبطوا أحكامها وفصلوها وبينوها، نأخذ ما يتيسر وما يرد على الذهن منها. فقوله جل وعلا وابتلوا اليتامى، الابتلاء معناه الامتحان والاختبار، وهذا جاء بعد مرحلة وبعد أن قطع اليتيم من عمره مرحلة حتى وصل إلى درجة الابتلاء والاختبار، وإلا فقبل ذلك رعايته وهو في بطن أمه والعناية بأمه، وقد يكون والده توفي وهو حمل في الأشهر الأولى أو في أول يوم من الحمل به، ولكن هذه المرحلة ومرحلة الحضانة والرضاع والتربية والفطام وغير ذلك مطوية في هذه الآية، فصلتها أحاديث وأحكام أخرى، وإن كان في الآية إشارة إليها. فقوله جل وعلا وابتلوا اليتامى، يعني معناه أننا قد عنينا بهذا اليتيم وقمنا بواجبه علينا حتى وصل إلى مرحلة نختبر هذا اليتيم، قد قمنا على رعايته في جميع المراحل السابقة، والآن جاء الدور مهم لنكل أمره إلى بعد الله إلى نفسه ونوليه أمره. فقال وابتلوا اليتامى اختبروهم في أمر الحياة، اختبروهم في أمر الحياة، ولوهم بعض الأشياء. وهذه الآية في حق اليتيم، لكن يحرم منها كثير من الأولاد بسبب تصرفات آبائهم، لا يكلون إليهم شيئا، والولد ذكرا كان أو أنثى لا بد أن يختبر، لا بد أن يعلم. فالأم تعلم بنتها في البيت، والأب يعلم ابنه في المجلس وفي إرساله لقضاء الحاجات الخفيفة اليسيرة التي لا تعرضه للخطر. ابتلاء، نبتليه، نبتلي اليتيم، نقول اذهب اشتري الخبز، نعطيه العشرة ولا الخمسة، نقول جيب لنا أربع خبز أو ثلاث أو خبزتين أو نقول بريال، فهل يضع العشرة ويأتي بخبز ويأتي ويرجع؟ وإلا يقول لصاحب المحل عطني أربع خبز بكم؟ بريال، بريالين، طيب تفضل هذه عشرة، عطني ثمانية، يرجع عليه ثمانية، يرجع لوليه ويقول ماذا فعلت؟ قال ذهبت إليه وقلت له كذا وكذا. ثم يمر وليه على المحل يقول ماذا قالك هذا الصيغ؟ والله ذكي ما شاء الله، يعني ما أتوقع أن يتخلص من الكلام، أعطاني وقال كذا وقال كذا. فهنا ونختبره، ثم نختبره في شيء أكبر، ثم نختبره في شيء أكبر، حتى نعرف أنه أصبح يستطيع أن يخوض معركة الحياة. نعم، هذا يتيم لدينا له أموال، مثلا قد يكون مئات، وقد تكون مئات الألوف، تكون أكثر من ذلك. نبتليه ونختبره بأنواع من الاختبارات، مقابلة الرجال، استقبال الضيوف، وضع الأشياء، ترتيب الأشياء، أقول رتب هذا، اعمل كذا، سو كذا، ورتبوا أعمل حتى هذا الاختبار، وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. نريد أن يتولى أمره بنفسه، نريد أن نجعل أمره إليه، لأنه سيغادر مرحلة اليتم إلى أن يكون من سائر الرجال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا سن الرشد وبلغوا النكاح، مثله ينكح ومثلها ممكن أن تكون زوجة، حتى إذا بلغوا النكاح ونحن نرصد تصرفاتهم وأعمالهم واختباراتنا لهم وتدريبنا إياهم، نرصدها واحدة بعد الأخرى، نرصدها. نعم، فإن آنستم منهم رشدا يعني لمستم وأحسستم وفهمتم أنهم حصل لهم رشد، أنه عاقل، نعم يعرف ويستطيع أن يأخذ حقه وأن يدافع عن حقه وأن يطالب بحقه، يستطيع أن يميز، يعرف الضار من النافع، يعرف الجيد من الردي، أعرف أنه لا يخدع لأني أختبره. انتقلت من شراء بريال إلى الشراء بألف، ومن البيع يعني بيع هذا وشراء هذا وممارسة كذا ومعاملة كذا إلى آخر. الآن فإن آنستم منهم رشدا، وقوله آنستم بمعنى استأنستم إلى رشدهم، لست متردد، والله يمكن رشيد يمكن ما هو رشيد، لا استمر، ما ظهر لك استمر. فبعض الناس قد يبلغ وليس برشيد، ربما سفيه، ربما يبلغ العشرين وهو سفيه، وربما يبلغ الأربعين وهو سفيه، لا يحسن التصرف، يغلب يغبن، يلعب عليه مثل ما نقول بلهجتنا، ما يعرف يبيع ولا يشتري. إذا قال مثلا كم هذه، قال بعشرة، قال تفضل بسم الله، هات هات عطنا عشر حبات بس، كم حاجك منها؟ واحدة، والباقي وين؟ يعني خلها ما يضر، لا يضر. إذا رأيت أنه يشتري شيء مال السنع عرفت أنه مو برشيد، وإذا رأيت أنه يشتري أكثر من حاجته ومن المطلوب عرفت أنه مو برشيد، وإذا عرفت أنه يغبن ويغلب عرفت أنه مو برشيد، وإذا إلى آخره. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، تفضل هذا مالك الآن. وكنا من قبل تكلمنا معه ماذا سيفعل، وقلنا له لو الآن أعطيناك 20,000 ايش تسوي فيها؟ وين تروح؟ قال والله راح استاجر شاليه الليلة. اي عرفنا أنه ما ماشي توه، لكن لا افتح لي حساب في البنك خليها عندي احتاج له. طيب افتح حساب، هذه 20، افتح حساب. فتح الحساب، طيب رح أنت الآن إذا أردت ملابس تشتري لنفسك، تشتري ملابس، تشتري حذاء، تشتري كذا، طيب لا يا فلان روح اشتر، لا ما أنا بشاري، يكفيني هذا الثوب نغسله ونكويه بس، يكفي يكفي. طيب خلاص، يعني استأنسنا أنه مو مبذل، لا والله أنا أريد ثوب. طيب الثوب يا ابني هذا جديد تونا شرنا همس قبل أمس، قال لا بعد أريد 5 6 7 عندي في الدولاب ثياب، وليش الثوب بس كل يوم أبغير في الصباح والمساء، إذا دخل المنزل ما يخلع ملابسه، يفسدها ولا يحافظ على نظافتها ولا يحافظ على كيها ولا يحافظ على شيء. إذا كل هذه اختبارات، هو يتيم في ذمتك الآن تختبره، شو مدى حرصه على المال، محافظته على المال، محافظته على أشيائه، ترتيبه. بعض الأطفال الآن إذا دخل حذية في الشارع وحذية من داخل في البيت، وشنطة الدراسة يضعها على عتبة الباب من الداخل أحيانا وأحيانا من برا، وليس فيهم قصور لكن ما فيهم تربية. لكن إذا ربيناه أما أن نترك على هذا الحال ما نختبره، كيف نختبره إحنا ما ربيناه؟ نربيه على العناية. إذا جاء المدرسة وين تحط الحقيبة؟ على طول غرفته يضعها في مكانها ويرتبها. وين حذاك؟ حذاء طلع بها فوق أو تحت، دخلها في الغرفة وضعها على جنب، وأخذ الحذاء اللي مو بجيد يلبسه في البيت والطالع نازل إلى آخره، خلع الملابس ولبس الجلابية حقت البيت على طول، لأن هذا مرتب، الولد هذا مرتب لأنك مربيه أنت من قبل. أما أن تختبر وقد أهملت ما يمكن، أما أن تختبر وقد أهملت ما يمكن اختبار، تختبره بعد التربية. إذا ربيته تختبر، أما إذا أهملت فأنت أيها الولي تحتاج إلى اختبار، ولايتك فيها نقص. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بعد ذلك جاء توجيه للأولياء، للولي، العم، الأخ أو أي واحد من المسلمين، الولي: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وش معنى الآية؟ توجيه للأولياء: لا تأكلوا أموالهم إسرافا وبدارا تسرفون تبادرون وتسبقون بلوغهم وتسليم أموالهم. اليوم عازوكم فلان اليتيم هذا، كم نجيب من ذبيحة؟ 5. أنا مرسال خلي يكرمه الله يغفر لبيه، ما هو اللي ورث له خير؟ طيب ولا ورث خير تلعب فيها أنت؟ لا تأكلوها إسرافا وبدارا، جمع أصدقائك عليها 5 ذبائح 4 ذبائح، مكرمكم فلان ادعوه، ادعوا لأبوه إن الله يهديه ويصلح ما شاء الله، الحمد لله تفضلوا كلوا على حسابه. ليش؟ حسابك أنت، مو على حسابه، على حسابك أنت أيها الولي. ليش؟ تجمع أصدقائك ليأكلوا على حساب اليتيم، وإلا إذا يبحثنا عن شغلة عشان يقول والله من أجلنا ناخذ بعض الشيء. طيب يا اليتيم حاتي، يا ابني يا ولدي، ودك تزور عمك؟ وين هي؟ فيه؟ قال في أدوادمي ولا في عفيف، مشينا خذنا لمزين 700، هذا الحمد لله عنده خير، وخذ لمزين جاي 700، هذا 1004. طيب خذ هدية لعمك وعيال عمك، وخذ لهم هدايا، وخذ لهم بعد، أنا حالتي ضعيفة، يلا أبي لي بعد 500 ريال، ياخذ يقطع لنفسه لأنه الولي. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. توجيه آخر للأولياء أنهم أيضا إن كانوا أغنياء يقومون بالكفالة والولاية والرعاية مجانا، ومن كان غنيا فليستعفف لا يأخذ شيء، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا ذهب يشتري غدا ما عليك، يشتري نفر حق نفرين، يتغدى هو اليتيم، لأن الولي ما عنده شيء، مسكين فقير. إذا أراد يشتري غدا في بعض الأيام يشتري مع اليتيم ويتغدى هو إياه. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، توجيه للأولياء، فأشهدوا عليهم. لا بد من الشهادة والإشهاد والكتابة والضبط والربط. اليوم هو يتيم وتحت ولايتك وما يتكلم، لكن تفضل، هذا 1000، هذا 2000، هذه 5، هذه 4، هذه 6، كم دفعت؟ والله خلي شو أتذكر، دفعت 2000 ثم 1000 ثم 2000 ثم 1000 ثم 5، كم هي؟ 14، خلها 20. طيب وصل 20 خلاص انتهى. طيب وبعدين؟ ومثلها ثاني ومثلها ثالث. بلغ اليتيم استلم المال وشهدت أنت وانتهينا، جاء لمك قال تعال يا عمي أبي كشف حساب. كشف حساب وش؟ أنا بس رح وراء حوراك، بس أنا كشف حساب ولا بعد أبي كشف حساب المالي. يقولون أنه بي تارك لي 500,000 وناحي ما استلمت إلا 150 صرفناها عليك. طيب أبي كشف حساب. كشف حساب أنا مؤتمنا عليك. قدم على المحكمة وجابك، قال يا شيخ أنا أبوي ترك لي 500,000 وعمي ما أعطاني 150، وين 350؟ أنا بكشف حساب ولا ما كذبته؟ ما أعطاني كشف حساب. قالك القاضي لا بكشف حساب. والله يا شيخ أنا ما أنا ثقة وكلا وكلا أنا ما أنا ما ينفع ما ينفع أبد. يلا يا هيئة التقدير قدروا هاليتيم ترك له أبوه 500,000 طيب وهذا يقول نصرت عليه 350 قدروا وشوفوا وناظروا طيب نقدر لك كذا كل يوم كذا نحسب وجدنا والله أنت يعني صرفت عليه 150 خلنا نقول 200 يلا وين الباقي باقي عندك 150 عطيها إيه لابد من حساب. ولهذا قولي فأشهد عليهم تنبيه لا تهاون بأمر اليتيم لا تهاون لا تساهل هو دم معك وتحت ولايتك ما يقول شيء لكن إذا كبر واستلم المال دهنوها الناس قالوا له وين حقك وين مالك وين ذهب إلى آخره. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني هذا ختم الآية بهذه الصفة لله جل وعلا دليل على أن مراقبة الله ينبغي أن تكون قبل كل شيء. واليتيم وإن ضللته ولعبت عليه وأكلت حقه وخاصمك وخصمته أو سكت فإن الله كان على كل شيء حسيبا. إذن الآية فيها توجيهات عظيمة لليتيم ولولي اليتيم وهذا من عناية الإسلام باليتيم. في موضع آخر بين الله جل وعلا حرمة مال اليتيم وأنه مال محترم ومال محرم على الغير أن يأخذه ظلما وعدوانا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني عبارة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الوعيد الشديد يعني أكلهم أيضا في حياتهم من أموال اليتامى هذه تعاسة عادلة. فقد يبتلى ولي اليتيم بالفقر حتى يسلط على هذا اليتيم على مال هذا اليتيم إمعانا في أنه استهان في الأول وتعدى على مال اليتيم حتى صار يأخذ منه بحجة وبتأويل وبغير حجة وغير تأويل إلى غير ذلك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ثم بعد ذلك وعيد وسيصلون سعيرا يوم القيامة. فمال المسلم محترم ولا يجوز الإنسان أن يتعدى على مال أحد. لا يحلب أحدكم شاة أخيه لا جادا ولا هازلا ويحاسب على كل شيء حتى عود من أراك. وإذا كان يتيما فالأمر أشد لأن تسلط الولي على مال اليتيم لا يناقش فيه ولا يسأله أحد. فلهذا هو متمكن من مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا الأمر العظيم الذي يتعلق بمال اليتيم ينبغي الحقيقة الانتباه له. واليتامى على مر الأزمان أكلت أموالهم وجحدت حقوقهم وأصبح الواحد منهم إذا بلغ سن الرشد إذا ماله قد تلف وانتهى كله. نعم وأكثر اليتامى بل معظمهم يسكت ويسلم نفسه للأمر الواقع ويترك قد يرزقه الله جل وعلا خيرا ويصبح من الأغنياء وقد يكون غير ذلك. لكن الآية فيها بيان حرمة وتحريم مال اليتيم مال محترم ومحرم أن يعتادى عليه بأي أنواع من أنواع الاعتداء. وإذا كان ذلك كذلك فإن الحذر كل الحذر من مال اليتيم ألا تدخله جوفك. وسماه الله أكلا، وإن كان قد لا يكون أكل، قد يكون لبسا، وقد يشتري بمال اليتيم سيارة يركبها أو عقار يتموله أو غير ذلك، لكن المقصود الأعظم من المال هو تأمين الأكل والشرب. فقال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أو أن ذلك دليل على تحقق هذا ووقوعه من بعض الناس. وإن الائتمان على الأموال أيها الإخوة من أعظم ما يظهر أمانة الإنسان حتى ولو كان من أتقياء الصالحين. فما أكثر التأويلات وما أكثر المخارج لأكل المال وأخذه حتى ربما بصفة علنية. آية أخرى يقول الله جل وعلا: كلا بل لا تكرمون اليتيم. لا بد من إكرام اليتيم، ولا بد من نصرة اليتيم، ولا بد من الوقوف مع اليتيم. والبعض من الناس اليتيم عنده مهان، يكون بين أولاده فيهينونه ولا يمتصر له، ويغلبونه فلا يقف معه، ويعتدون عليه فلا يدافع عنه، ويحرمونه فلا يعطيه. الحقيقة بعض الأيتام عند بعض الأولياء في غاية من الإهانة، وإن كان في المسلمين الخير الكثير من العناية باليتيم والاهتمام به. وأحكام اليتيم كثيرة جدا، منها أولا كفالة اليتيم ورعاية ماله، وقد يكون الكفيل غير صالح لرعاية المال وتنميته، ولا يجوز ترك المال تأكله الزكاة والنفقة، بل لا بد من العناية بمال اليتيم والاهتمام به بتنميته والاتجار به في طرق مأمونة بعيدة عن التلف. لأن بعض الناس الآن يعني يتاجر لكن ليس من أهل التجارة فيهلك مال اليتيم. كذلك الاقتراض من مال اليتيم، بعض الأولياء يقترض من مال اليتيم مبالغ، قد يكون اليتيم له مليون، مليونين، ثلاثة، فيقترض منه 500,000 ويتجر بها ويقول: أنا أخذتها قرض من هذا اليتيم وأرد عليه رأس المال بعد سنة. ليه؟ لماذا؟ لو كان بالغا عاقلا لمنعك ربحها له، فلا تأخذها على هيئة القرض لك وتتجر بها وترد عليه رأس المال، لكن اتجر بها وخذ نسبة، نسبة تقررها لك المحكمة. كذلك مال اليتيم لا بد فيه من الزكاة، مال اليتيم يزكى كغيره من الأموال. اليتيم عليه الحقوق، إذا كان يتيما غنيا فإن عليه الحقوق كصدقة وصلة لأقاربه، لعماته وأعمامه وأخواله، من غير إسراف وغير ذلك، ما دام أن عنده مال ينمى وفيه خير وله دخل، فإنه ينبغي بذل بعض المعروف والإحسان والهدايا لبعض أقاربه سنوية أو كل سنتين أو كل 5 سنين أو نحو ذلك مما يراه الولي. العناية باليتيم في تعليمه كما تعلم ولدك، ولا شك أن ولله الحمد هذا أمر معلوم عند المسلمين، وعندنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد عناية بالأيتام، ومن آخرها يعني هذه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، هذه ولله الحمد تقوم بأعمال طيبة نحو الأيتام، وجزى الله المسؤولين وفي مقدمتهم سمو الأمير سلمان والأمير سطام على العناية وإقرار ولي الأمر لذلك على العناية باليتيم وجعل لها هذه الجمعية والتبرعات التي جمعت لهم وغير ذلك. فكل هذا خير إلى خير، إلى جانب المدارس ودور الرعاية